العبد إذا أذنب فاستغفر فتاب تاب الله عليه. هي بتبكي بصفة مستمرة. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن كنت ألممت بذنب، لأن هذا في إشعار بالاتهام، إشعار بثبوت التهمة عليها، وهي كانت تتمنى أن الذي يدفع عنها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يعرف براءتها وعفتها أكثر من غيره. فكيف توقف في الدفع وكيف توقف في عدم إثبات البراءة حتى الآن؟ ومع ذلك بعد كل هذا الوقت يقول لها إن كنت ألممت بذنب، هذا في إشعار بثبوت التهمة عليها. فقالت فحينئذ قلص دمعي، هذا الدمع النهر الذي يجري توقف عن الجريان، وقالت والله إني لبريئة، والله يعلم أنني بريئة، ولو قلت إنني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت إنني فعلت ويعلم الله أنني ما فعلت لتصدقني، والله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. قالت وراح عني اسمه، أبو يوسف ده اسمه ايه؟ يعقوب. نسيت اسمه، راح اسمه من الهم من الغم، لانه يقتل المواهب ويضيع البدن. قالت وبحثت عن اسمه فلم استحضره. فإلى الرجل الداعية المخلص الذي يشعر بحقيقة انتمائه لدينه عنده بدائل كثيرة، ما يدافع عن نفسه الا اذا دعت الى ذلك ضرورة، وكان الدفاع عن نفسه لصالح دعوته. فيوسف عليه السلام لانه رجل واعي ويعلم اصول الدعوة لم يجبهم ولم يعبر لهم، انما استغل حاجاتهم ليدعو الى الله عز وجل، وهذا اصل من اصول الدعوة، اصل في غاية الاهمية. تعرفون ما ادلة هذا الاصل؟ وهو انك لابد ان تستغل حاجة الناس في الدعوة الى الله. قول الله عز وجل كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، لو استغنى لطغى. اذا لو احتاج لاذعن وكف عن طغيانه لانه محتاج. ولا احدثك عن غائب، لقد صادفت في حياتي الدعوية الوف النماذج التي يصدق فيها قول القائل لو سقط انفه ما تناوله من الكبر، نماذج لا اخر لها، ويمضي لا يسلم، وما خطر بباله ان يسلم وهو جار، حتى ابتلي ولده بمس فظن انني ابو عذرها وباري قوسها، فجاء يقول ان الولد عليه جن، وطبعا انتوا لكم في الجن. قلت له لا والله انا مالي الا في الانس فقط، اما الجن فما جربت. قال لا انا جارك وهذا ولدي يموت مني، وقد حرت وكل الاطباء يقولون سليم، فارجوك لماذا تبخل عني، لماذا تصد عني وتبخل علي وانت رجل سني. قلت نعم اذهب معك، لكنني صدقتك القول، انا لا ليس لي في الجن، لا اعرف شيئا عنه الا الايمان المجمل به فقط، ولكن لما ذهبت وجدت ان الولد غير ممسوس، وهذا هو الذي ساعدني. كثير من طلبة الثانوية العامة العام الماضي يأتيني بعد صلاة الجمعة يقول أنا ممسوس، هو مكتئب، مكتئب، يخشى الفشل ويعني ضغوط شديدة في صلاة الفجر، يمشون في الطرقات لا لصلاة الفجر ولكن لدرس الرياضة والجغرافيا والتاريخ. والله والله اتصلت بي فتاة تقول انها تذهب الى استاذ الرياضة والفجر يؤذن في الثانوية العامة. فكثير من هؤلاء المكتئبين يظنوا ان عليهم مثل، واذا ضل الطريق وذهب الى رجل فعلا بيتعامل مع الجن بالنبوت يموته، يضرب ضربا مبرحا وهو يصرخ، وصاحبنا صاحب النبوت فكر ان الجن هو الذي يصرخ وصاحبه هو الذي يصرخ، يقول له مين معايا. كثير من هؤلاء عندهم اكتئاب ليس عندهم مثل، يحتاج الى الكلمة الطيبة واحتاج الى الرقية الشرعية فقط، وهذا ما صنعت تبجحه الى نفسه انه انسان هادئ وانه وشه سمح وانه طيب وانه جيد. يستريح، اول ما استراح معي وهم بيقولوا عليه جن، لم انس ان عليه جن ولم اقل لهم انه ليس عليه جن، لكن تكلمت بقوة وبحماس، انتم الذين ضيعتموه، ايه الصور معلقة على الجدران، ايه هو التلفزيون، ايه مش حافظ، ودخلت في الموضوع. حاضر يا مولانا، يعني نكسره نتنزل الصور نعمل كده، نعم، واتكلم بلهجة آمرة وبغاية الجدية. لو كنت ارى التصوير جائزا لصورت هؤلاء وهم ينتزعون اللوحات من على الحائط، واخذني الرجل يطوف على الشقة غرفة غرفة يقول لي انظر هل ترى شيئا مخالفا، ومررت على البيت كله وانا اجد شيء مخالف قل هذا لا يجوز ان يكون، واتكلم بقوة قلب وبلهجة آمرة، وانتهت المشكلة، وانتهت مشكلة الولد ايضا لانه لم يكن عليه جن، وما قلت لابيه انه ما كانش عليه جن. استغلال حاجات الناس مهم جدا في الدعوة، لانه اذا استغنى عنك لما يسمع منك. والله عز وجل قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ان كل واحد مستغني. اهانا لماذا يعني اتحمل وانت الاهانة ليه إله؟ لا انا مستغني عنك من كل وجه، اذا لا اداريك ولا اتحمل منك. ولذلك كان من حكمة الله الباهرة ان جعل فقيرا وغنيا، فقير يتلطف لانه يحتاج الى الغني، والغني يتلطف لانه يحتاج الى العمالة الفقيرة، الكل بيتلطف لاجل مصلحته، كل انسان مهما كان ملكا متوجا عنده نوع افتقار الى البشر. ان فرعون لم يستطع ان يثبت ملكه على الارض الا بالمغفلين، فحاجته للمغفلين مثل حاجته للبطانة التي تدبر امره. فكل انسان فقير في جهة. وبهذا التأم الشمل ومضى الامر. فهذا ما فعله يوسف عليه السلام، لو انه اعطاهم تعبير الرؤيا في اول الامر ما سمعوا منه كلاما، لا سيما هو تدرج حتى وصل الى الذروة وهو الهجوم على الهتهم، كما سنعلم ذلك ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أدلة هذه المسألة أيضا قول الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذه الآية تفسر الآية الأولى أيضا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ليه؟ لأنه مستغني لا يحتاج إلى أحد. إذا استغلال حاجة الناس من فقه الدعوة، ومع ذلك يعيروننا بذلك. آخر مقال كتبه رجل طول عمره متعود على الهجوم على الصحوة، وآخر مقال كتبه كان في جريدة كان آخر عدد أيضا وأغلقت وسحب منها الترخيص، وبعدين هو نفسه أيضا أغلق واللهم لا شماتة فقد أصيب بعمى. يقول إن هذه الصحوة الموجودة الآن صحوة لا جذور لها. ليه؟ قال لك لأن هذه الصحوة نتجت من الضغط الاقتصادي. واحد فقير قال لك أحسن حاجة أرجع إلى الله، بيعيره يعيره أنه لما افتقر رجع إلى الله. يقول الدين الالتزام الحق أن يلتزم الرجل بلا حاجة بلا حاجة إلى الله. يعني إنسان هناك إنسان في الدنيا ليس محتاجا إلى الله، رجل مرتب لا يكفيه والعمل الإضافي لا يكفيه وعليه ضرائب وعليه أشغال طريق وعليه مصائب متسلسلة، يعني يوم 15 في الشهر حل له التسوق. فوجد ان هؤلاء جميعا الذين يتكلمون عن الرخاء وضرب الفقر بمعول من صفيح، لانه طبعا لم يمت حتى الان، وجد ان كل هذه شعارات وان لا احد اغناه. قال فارجع الى الغني. وجد ان هذا هو الحل الوحيد يوم يعيروه ويقول له التزامك ضعيف لانك انما رجعت الى الله بسبب الحاجة. فتلك شكات ظاهر عنك عارها. اخوانا اللي بيزعلوا لما احد يتريع عليه يا سني يوم يرجع يهزأه. واحد يقولك يا سني هذا شيء يغضب. لو واحد قالك يا ابن الاصول هذا شيء يغضب. من تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني لا يعير بمثل هذا ابدا. فيقولون ان الصحوة مدخولة وان الالتزام غير حقيقي. ليه؟ لانه عن حاجة بسبب الضغط الاقتصادي. والله تبارك وتعالى انما يبتلي العباد ليرجعوا. ما قرأوا هذا وما عرفوه ان الله عز وجل يستصلح عباده بالبلاء فيرجعهم اليه ويبتليهم ليطهرهم وليرفع درجاتهم. لكن لا يعرفون هذا، ولا يعرفون ان من اصول الدعوة استغلال الحاجة. والمدهش العجيب ان هذا الرجل له كتاب في الاقتصاد، تقريبا الكتاب كله يدور على محور واحد. تعرفين هو ايه؟ محور استغلال الدول الغنية للدول الفقيرة من خلال القمح. والرجل لم يعترض في الكتاب كله على المسألة دي، ولا قال يعني ان امريكا بتعمل قواعد عسكرية في الدول الضعيفة بفقات القمح وان امريكا غلطان، لم يقل هذا الكلام. انما بيتكلم عن سياسة الزراعة الطويلة، والقوي يستطيع ان يسود، وبيمجد في هذا الاتجاه. طبعا ده نفس الموضوع، استغلال حادث الدول الفقيرة في بناء قواعد عسكرية. طبعا ده نفس الموضوع. لكن البطل هناك امريكا، لكن البطل هنا هو الصحوة، وهو احتاج الى الطعن فيها. هذا شيء مفطور عليه العباد، انه اذا كان له شيء عند انسان استغل اول ظرف له. ثم الناس يختلفون مكرا ودهاء، حكمة وطيشا في عرض الطلب. يعني واحد لك عنده مسألة ثم احتاج اليه، تقول له لا، نفذ لي ما اريد اعطيك ما تريد، تدع المكشوف. وواحد اخر يقول تفضل، ولا يعرض طلبه ابدا، ولكن يدندن عليه من بعيد. كل واحد له مذهب، والظرف والداعي ايضا من القرائن الداعية الى هذا الفعل او ذاك. لكن على اي حال، استغلال الحاجة شيء هام في فقه الدعوة. ولكن لما حصل الزلزال، وطبعا المسألة لم تكن احراز بطولة من اي نوع لاي اتجاه، سارع الناس ومنهم الشباب الصحوة الى جلب بطاطين واغذية ونحو ذلك الى الناس، ان كانت مصيبة عامة، ولم يكن الوقت اصلا وقت احراز بطولات. فتفطن اعداء الصحوة لذلك. يعني الناس هتقول ده يعني اللي غطانة بعد عري هم الجماعة دول. فصدر قرار سيادي بمنع جمع اي تبرعات الا بختم النسر حتى يفوت الفرصة. ليه؟ لان الكل يعلم ان استغلال الحاجة له اثر عظيم جدا في تثبيت المعتقد. ولذلك اذا ارادوا ان يرضوا طائفة اغدقوا عليها شقق وسيارات وحوائج ومدن كاملة يسكتوا. ليه؟ لان معروف ان الاحسان يذل، لكنه لا يذل الحر. الاحسان لا يسترق الحر في الخطأ ابدا. فهذا الذي صنعه يوسف عليه السلام، سألوا عن تعبير رؤيا، ما اجابهم حتى دخلت الدعوة الى الله الذي يعبده، ثم عرف بانبياء ذلك الوقت وهم اباؤه على نحو ما سنذكره بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واقم الصلاة. ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقه أصول الدعوة نحن في غاية الحاجة إليه، لا سيما في هذا العصر الذي اشتعلت فيه الحرب ضد الإسلام في كل مكان في العالم، واستحدثت وسائل جديدة للكيد والمكر هي ليست عند الدعاة، وليست استطاعة الدعاة لو ملكوها أن يستخدموها، لأنها وسائل محرمة، والداعية مهما وجه من أعدائه بما لا يجوز شرعا لا يجوز له أن يرد بمثل رده، لما استقر عند العلماء أنك تدفع الظلم بحق، فإن لم تستطع فاصبر حتى يحكم الله، لأنه لا يجوز أن يدفع الظلم بظلم مثله، فإن الله عز وجل حرم الظلم قليله وكثيره على كل خلقه ولم يبحه لأحد منهم. فاستحدثوا وسائل جديدة في إلهاء الناس وجندوها جميعا للسخرية بهذا الاتجاه كله، لم يفرقوا بين عاقل وبين طائش، ومن هنا تكمن الخطورة. أيها الناس الذين تحاربون الصحوة، إنني أشبه ما تصنعونه بالصحوة ككرة المطاط، فكلما ضربتها في الأرض بعنف كلما ارتفعت إلى فوق، وهذا هو الحاصل وهذا هو الواقع، كلما ضربوها بعنف ارتفعت إلى فوق، والمد البياني عالي جدا، ولو كان هذا دين يعني أو كان مذهب أحد واعتقاد أحد لمات من كثرة الضربات التي تلقاها أصحاب هذه الصحوة، لكنه دين الله عز وجل. لذلك فالرسم البياني دائما في ازدياد، وانت اذا رأيت ذلك لابد ان يكون عندك خطة لدعوة هؤلاء العوام. نحن نعلم ان العوام لا مذهب لهم، وفي واحد كتب عن اهل مصر كلمة على لسان عمرو بن العاص، وواحد اخر رد عليه في مقال عنيف جدا، لكن لو ثبت هذا الكلام عن عمرو بن العاص لكان وجيها يمكن ان نقلبه الى المدح. فبيذكروا ان عمر بن الخطاب ارسل الى عمرو بن العاص يسأله عن شعب مصر، عن رجال مصر وعن نسائه، فقال رجالهم خدم ونساؤهم طرب. انا سمعت سين كده كان واحد يقول استغفر الله العظيم، مش كده؟ فلو ثبتت هذه المقالة عن عمرو بن العاص لأمكن توجيهها الى المدح، بل الى غاية المدح. رجالها خدم، اي هم حشو كل حاكم. لو صبحنا الصبح عندنا عمر بن عبد العزيز هنبقى جميعا امراء المؤمنين في الدين، كلنا اتقياء عندنا ورع. عشان كده انت بتجد المصري يمكن يكاد يكون الفرد الوحيد او من الاواحد ولا من الاواحيد ان هو ممكن يتشكل اذا دخل اي بيئة. يعني مثلا واحد صاحبنا يروح يشتغل في السعودية، كل ما تقول له هتيجي امتى يقول لك الحين، يا اخي وبوقك اتعوج ليه؟ على طول هي بس ليلة عشية او ضحاها تلاقيه بقى ايه بتكلم زي مين؟ زي العالم اللي قاعدين معاه. سريع التشكل جدا، عنده تأقلم سريع جدا. ومن طبعا اثار المسألة دي برضو انه عشري جدا ايضا، كل هذا تجده عنده. فلو وجد واحد يأمره بتقوى الله كان تقيا، لو وجد رجل يأمره بمعصية الله كان عاصيا، يعني يأمره بمعصية الله كان عاصيا. ولذلك المثل القديم اللي كان زمان ايام ما كان تعدادها مش عارف كم مليون كده، 10 مليون ولا حاجة، بيقول لك يا داخل مصر منك ألوف، دلوقتي يا داخل مصر منك ملايين او مئات الألوف. يعني كل انسان له مدى في الدنيا يمكن ان يجد له اخلاء هنا. ولو ظهر فينا من ادعى النبوة لوجد من يتبعه، وهذه حقيقة موجودة. فهذا سلاح ذو حدين، لكنه نافع جدا اذا وجد التقى. اذا وجد التقى لا تحتاج انك انت تقنع هذه الجماهير بضرورة التقوى، بل إذا رأوا أن التقوى بتجر عليهم مكاسب دنيوية مادية يتقي، ثم قد تحسن نيته بعد ذلك. وهذا الكلام الذي أقوله أقوله في الجملة، عشان برضو بعض إخواننا ما يقولش لا أنت كده ظلمت لما عممت. هذا الكلام الذي نقوله كلام إجمالي، هذا معنى نساء رجال خدم، رجال خدم، وأنت لا تنتفع بالخادم إلا إذا كان مطيعا وأمينا. فهذا الشعب إذا مثلا وجد من يأمره بتقوى الله عز وجل خاض البحار، عنده جرأة قلب. ونساؤهم طرب، أي أنهن عروبات محبات، أنها إذا تزوجت أخلصت لزوجها، مش طرب بمعنى أنهم الجماعة دول مثلا. طبعا الكلام ده مش متسجل يعني، واللي بيسمع الشهود على كده لك وكان بقول إيه مش كده لا يعني ليس هذا هو المقصود. طرب يعني أنها عروبة، أنها محبة، أنها وفية. أدي معنى أدي معنى كلمة عمرو بن العاص لو صحت عنهم. فإحنا بنقول إن العوام لا مذهب لهم إلا ما يحقق مصلحتهم. فأنت عندما تمضي في هذا الجيش العوامرا من العوام لابد أن تكون عالما بمذهب العوام. إذا لم تعلم مذهب العوام تفلتوا منك، تفلتوا منك. ولذلك يعني كثير من الجماعة اللي هم مثلا بيدعوا لمذهب ما فرحان ان هو يكون يقول لك احنا الان اصبحنا 1000 أو 2000 أو 10,000. بنقول له لا تفرح كثيرا. ليه؟ لان هؤلاء العوام اذا لم تعلم مذهبهم لا تستطيع ان تدعوه. العامي مذهبه مصلحة، تحقق له مصلحة. ولذلك يجب على الداعية ان ينتصب لخدمة العوام وان يحلم عليهم. خدمة العوام ممكن تكون بالكلمة الطيبة، ممكن تكون بالشيء التافه الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لكنه يحبب فيك العامة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن المسور بن مخرمة قال: قال لي أبي هلم يا بني لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ من الغنائم. وكان المخرمة والد المسور يعني إما رجلا من المؤلفة قلوبهم أو كان رجلا أجشا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتألف. يقول المسور: فلما سمع صوت أبي خارج الدار أخذ عباءه وخرج إلى مخرمة، لم ينتظر حتى يدخل، خرج إلى مخرمة وقال له: خبأت لك هذا، وجعل يقلبها ويريه من محاسنها. خلاص سل تخيمة صدره بعباءة. يبقى رخيص ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني كل مال الأرض لا يؤلف قلبا ولا يسل سخيمة صدر إنسان، ما في الأرض جميعا. لكن إذا أضفت لهذا الشيء اليسير رقة وحسن خلق وإحسان وصلب. وأنا مرة انت ذكرت هذا المسجد وأنا أتكلم عن الإحسان، لو جاء رجل وطلع السلم 10 دور على رجليه وشايل ما لذ وطف إيديه وفتح الباب على أن بقى تعبان، أم حاطط لكيس على الباب وقال له مطفحه على الله يطمر، يبقى عمل إيه؟ ضيع كل شغل، ضيع كل شغل بكلمتين دول. إذن الإمكانات لابد أن يصحبها إحسان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شايف الحهدي مثل فحيح الأفعى، ها كاشح، شوف أهو الكاشح ده، تسل سخيمة صدره ب5 جنيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر لك السوء البغضاء ولا يحب لك الخير. ليه؟ في إحسان، في إحسان. فالعوام إذا دخلت في وسطهم لابد أن تدرك مذهبهم. يكثرهم الإحسان والكلمة الطيبة والزيارات. لما واحد لا تربطك به صلة رحم تزوره تتفقده، تأخذ الوقت تحت باطه وتقول له انت في سنة كام وعامل ايه وتمسح شعر مع انك انت لم تعطيه شيئا، انا عايزك تبقى الاول، عايزك تبقى الاول، انت ولد ذكي، امارات النجابة ظهر عليك. الكلام ده مثلا لما تقوله امام ابيه، الاب يحبك جدا والولد يتعلق بك. كم من شباب صغار